وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. يبقى القرآن هيبقى فيه أمرين اثنين، شفاء ورحمة للمؤمن وخسار لمين؟ للظالمين. هو قال وخسار لقوم آخرين ولا للظالمين، فكأنهم بظلمهم كان القرآن خسارا عليه. يعني ما كانش خسار هو في ذاته. احنا كنا قلنا زمان ان الفاعل شيء والقابل للفعل شيء اخر. الانسان يشوف ميه يلاقيها ميه زلال يشربها كده يبقى مبسوط منها قوي، انما واحد مريض يشرب يقول ده الميه دي مره. الماء واحد انما المنفعل للماء مختلف. واحد ياكل شيء دسم، الدسومة عند سليم الطبع تديله قوة ونشاط، والدسومة واللي فاسد الطبع معتل تعمل فيه ايه؟ مرض. الله. إذن لازم نفرض ان الفاعل شيء والقابل للفعل شيء اخر. فالقرآن كذلك. احنا قلنا على سيدنا عمر لما بلغوا ان اخته وجوزها اسلموا وقالوا له انت جاي تعمل ايه؟ روح شوف اخوه. فراح بقى ومسك ايه ودخل لقاهم بايه بيدندنوا بيقرب، فمسك وضرب مين؟ فشجها فنزل الدم. ساعه ما نزل الدم عمل ايه؟ نزلت الدم دي اهاجت عواطف الرحم في عمر، فساعه ما اهاجت عواطف الرحم انطمست فيه غرائز العناد، فسمع القرآن وهو صافي فتم روحه مسلم على طول. الله. إذن فساد الطبع هو اللي بيعمل ايه؟ واللي بيخلي الإنسان يحكم على الشيء حكم، واللي مش فسد الطبع يحكم عليه حكم، والشيء واحد، الشيء واحد. يجي مثلا الغير المتشائم شاف كوباية نصها كده في طبعه متشائم يقول نص الكوباية خالج فارغ، انما المتفائل اللي نفسه سليمه قال لك نصف الكوبايه ملاه، والاثنين صادقين ولا لا؟ ولذلك القران لما يعالج كده واذا ما انزلنا سوره يقول بعضهم ايكم زادتهم هذه ايه؟ ايمانا. فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه ايمانا. طب قولوا لي كده هي زادت ايه عندكم؟ جابت لكم ايه؟ قال لك أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طب واللي ما آمنوش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآية واحدة ولا لا؟ الآية واحدة. إنما الطبع هنا السليم استقبلها بإيه؟ بملكات سليمة. اللي بيتعب استقبال الحقائق إيه؟ إن الملكات المستقبلة ما هي السليمة. ولذلك قلنا حينما تنظر الى حق اياك ان تنظره وفي جوفك باطل تحرص عليه. طلع الباطل وقول له يا باطل اخرج، وبعدين هنشوف الاثنين والكويس يدخل. لو عملت كده تنتهي الايه المساله. ولذلك يجيب القران حته ثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال ايه يعني ايه اللي قال؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه؟ اهواءهم. يبقى القرآن ايه؟ واحد. فلما يقول فيه شفاء ورحمة ويزيد الظالمين خسارة يبقى كلام منطقي. والذين ايه؟ تكملة الآية بقى، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ده كلمة ماذا قال آنفا يعني شيء لا يؤبه له. دول اللي قالوا هذا الكلام أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا إيه؟ أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقوى. ويجي آية ثانية هناك ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته